في مساجد قريبه منها، فكل بين النبي لما علمهم ان سيدنا ابو عبيده بن الجراح جاي وعمل كده، فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرفوا، وقفوا النبي كده خارج المسجد. فلما راهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم، قال لهم انتوا عرفتوا ان ابا عبيده جاي من مال؟ قال نعم يا رسول الله. فقال ابشروا واملوا، ابشروا بالخير واملوا، فوالله ما الفقر اخشى عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، فوالله ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتهلككم كما اهلكتكم، وفي روايه فتهلككم كما اهلكتكم. انا عايز اقول لك ان رزقك اللي ربنا سبحانه وتعالى، رزقك اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك هيجي لك، هيجي لك من غير صراع، من غير سباق، من غير ما توضع اعصابك. ان ربنا سبحانه وتعالى يقول تفرغ لعبادتي يا ابن ادم، تفرغ لعبادتي املأ قلبك بها. تفرغ لعبادتي يعني ايه؟ يعني تقعد في المسجد ليل ونهار ما تشتغلش؟ لا يعني لما تيجي تصلي الظهر بص وتقول الله اكبر تكبيره الاحرام، كل حاجه تروح في دماغك، الدنيا دي كلها تلمها ورا ظهرك. يبقى انت داخل تصلي بصلي لله سبحانه وتعالى. تفرغ لعبادتي املأ قلبك غنى ويتني يا رب واسود فقرك. اللي خايف من الفقر وعندي حاجة يعمل، والشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. تفرغ لعبادتي املأ قلبك غنى واسود فقرك. يعني بقول لك لان النهارده واحد رجب، النهارده ايه؟ واحد رجب، وان شاء الله رجب له اسرار. نعم، قال سبحانه وتعالى ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم. ما تظلمش نفسك في الاشهر الحرم، لا الظلم حرام طول السنه، ولكن هنا بقى العقاب مضاعف، هنا الذنب مضاعف، هنا الحسنات مضاعفه. انت في الاشهر الحرم النهارده واحد رجب، لازم ترجع لربنا سبحانه وتعالى في هذا الشهر، تحضر نفسك. كتير من الناس يجي يقول لك في دخول رمضان انا ماليش حاسس بقلبي، يعدي نص رمضان ماليش، انا واقف اصلي والقران مش مؤثر فيا، خلاص بقينا في المعاش لا ثلاث اربع ايام في رمضان يبدا. يا الله يصدق رمضان، يا ريت يا ريت يخلص ان شاء الله كمان، ما حسش برمضان الا لسه اخر ثلاث ايام. ليه؟ لانه مريح مجهز نفسه، ولو ارادوا خروجا لاعدوا له ايه؟ عده. طب عد العده من امتى؟ من الوقت، من الوقت يبدا حط البزم وسقيه وتعاهله، بمعنى ان انت تحافظ على الصلاه اللي تحافظها في جماعه، تحافظ على تكبيره الاحرام. ايوه تيجي بدري عشان تقف في الصف الاول عشان تاخد الاجر، ان الله وملائكته يصلون على ايه؟ على الصف الاول. تحافظ على صلاه الفجر الجماعه، كل الحاجات دي هتغير حياتك تماما. انا قلت لك ان انت قاعد حالك واحد زعلان، واحد متضايق، ودنيا وفلوس ومصاريف والدنيا غاليه، انا عايزك تحط ده تحت رجلك، انا عايز الدنيا دي تحطها تحت رجلك وتدوس عليها. لان انت لو قعدت تبص للدنيا وتبصبص لها ودي الدنيا وانا عايز الدنيا وانا عايز الفلوس، مش هتعرف حاجه الا ما قدره الله لك، لن تموت نفس حتى تستوفي اجلها ورزقها. هو انت ينفع تعيش يوم زياده عن عمرك؟ بلاش يوم، ساعه زياده عن عمرك تقيله؟ لا والله، والله لا، والله الذي لا اله غيره. اخر شربه هتشربها انا مش فرض اخرى بعدها. يعني انا يعني اعرف واحد الربع بيموت بعد كده كان نفسه اشرب، عايز اشرب، فجابوا له ازازه ميه، فمسك ازازه الميه دي شربها بقى حبه قد كده، فاشرب اشرب اشرب اشرب، حطوا له حط الناس سؤال شويه ده هو ام ايه؟ ام خرج كده شويه، قلت سبحان الله، لا لا لا لا لا لا الدنيا مش كده، لا لا لا لا، ده في ترتيب رباني. ربك سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض له ترتيب في هذا الكون. فانت رزقك زي ما هيبقى، انت بتاخد بالاسباب او باخد بالاسباب، خلاص يبقى اعمل ايه؟ يبقى اعمل اللي ربنا سبحانه وتعالى امرني بيه، يبقى اعمل اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلني في هذه الدنيا. لا، وما خلقت الجن والانس بس الا ليعبدون، بس ما اريد منهم من رزق، وما يريد ان ايه؟ يطعمون. والله ما الفقر اخشى عليكم. يبقى انت تنتهز، تنتهز من اول اليوم، تبدا تظبط حياتك اللي بيلعب ربنا يقرب. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. مهما فعلت من الذنوب والمعاصي، مهما اقترفت، ارجع الى ربك سبحانه وتعالى والزم العبوديه. نعم، وقل له يا رب ليس لي رب سواك ولا حبيب غيرك فادعوه. يا رب استغفر، اغفر لي ذنبي، استر لي عيبي، واقبل على ربك. وربنا سبحانه وتعالى مش هيضيعك، وربنا سبحانه وتعالى هيغنيك. نعم، ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك. انتهز من هذا اليوم، تب الى الله سبحانه وتعالى، حافظ على الصلوات الخمس ولا سيما صلاه الفجر. اياك ثم اياك ثم اياك ان تترك صلاه الفجر، والله لا تضيع. والله لا بيصلي الفجر، مش هقول لك البيت، لا، اللي بيصلي الفجر ده مين؟ مين؟ نعرف كلنا اللي بيصلي الفجر ده النساء. الا ان اذا كان واحد عنده عذر مريض مش قادر، واخد بالك؟ فالراجل اللي كان ايه؟ اعمى ما بيشوفش غير النبي صلى الله عليه وسلم عشان ياخد منه نص ان هو يصلي ايه؟ فلما هو كان صاحبي عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انت تسمع ده ازاي؟ قال: في المسجد، صلي في المسجد. في المسجد في بيت الله، في بيوتي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال. مين؟ نساء؟ لا، رجال. تأكل فيهم إجارة، ربنا سبحانه وتعالى ما ذكرهمش بالذكور، ولكن ذكرهم بإيه؟ بالرجال. اللي بينزل يصلي الفجر في جماعة هو راجل. اللي بيقاوم نفسه وينزل ياخد دور ربنا سبحانه وتعالى في الباب اللي احنا فيه ده راجل. رجال لا تلهيهم تجاره، والله حاجه عجيبه جدا. لا دم بدك وانت قاعد في مصلحتك، عايز ايه؟ هو انت مفكر وانت قاعد في الحل ساعه الصلاه لو جالك 100,000 جنيه هيكون بركه؟ لا، ده هيبقى وراهم مصايب، ده هيبقى وراهم كوارث. ده اخير الناس. يعني هقول لك على حاجه، اسمع، شر الناس، انت عارف تعرف اشر خلق الله مين؟ مين؟ اللي بقوا في الشارع واقفين بعنيفة في محلهم، وتقول تعرف بس اشر الناس اللي بقوا قاعدين في الشوارع وفي المحلات والناس بتصلي في بيتك بتضرب بيهم. اقول لك على حاجه ثانيه، ما تهملش على اهل بيتك وهم يمشوا في الشارع وقت الصلاه، تعرف ليه؟ لان اشر خلق الله اللي بيضربوا ايه؟ لان بيخونوا ربنا سبحانه وتعالى. يا ايها الذين امنوا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. ربنا سبحانه وتعالى بيدل عليكم بقوله تعالى: الله اكبر، الله اكبر من عملك، الله اكبر من بيتك، الله اكبر من اولادك، الله اكبر من زوجتك، الله اكبر من حياتك. تترك كل شيء وبعدين تدخل تاخد امر ربنا سبحانه وتعالى، تقول لي كلام ثاني: الله اكبر. انت بقى بتقول الله اكبر، تكبيره الايه؟ الاحرام. كل شيء في حياتك بقى حرام دلوقتي. انت ايه؟ بتصلي امام ربنا سبحانه وتعالى. اجتهد في هذه الايام حتى ياتي علينا شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واعنا فيه على الصيام والقيام وقراءه القران حتى ياتي رمضان. ومع اول الليله الامام بيقول الله اكبر، وتلاقي كده دموعك نازله ايه؟ وقبل دموع العين دموع القلب، تلاقي قلبك بيبكي وانت ساكت بتقول له: يا رب ابني هيكرمك، يا رب بارك لي في اولادي هيبارك لك في اولادك، يا رب اهدي لي زوجتي هيدي لك زوجتك، يا رب اعطيني هيعطيني، لان خاصيه الاولاد تنفع. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر لنا عيوبنا وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيها على الصيام والقيام وقراءة القرآن، واختم لنا بالإيمان، واجعل يا ربنا آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. صلى الله عليه وسلم.